السؤال يقول أنا آنسة أبلغ من العمر 43 سنة وقمت بعملية جراحية إعادة تجميل الأنف وكنت أعلم أن ذلك حرام فعلت ذلك ثم ندمت وعندي الآن وساوس فما هو المطلوب مني أن أفعل؟ نقول هذه العملية الجراحية العمليات الجراحية هي يعني ثلاثة أقسام، قسم منها عمليات جراحية طبية والمراد بها المداوات فهذه جائزة ولا بد فيها من ضوابط شرعية كما ذكر ذلك أهل العلم، فليست كل عملية يريد ويهوى المصاب أن يفعلها يفعلها، لكن لا بد من الضوابط الشرعية في ذلك من تقدير الضرر وعدمه، من تقدير نجاح العملية وعدمها، من تقدير الوسائل المستعملة فيها من غيرها، من تقدير نوع الضرر الذي هو عليه من غيره ونحو ذلك، فثمة ضوابط لا بد من مراعاتها، ما هو كل من يهوى أن يفعل عملية يفعل، فقد يكون. ولذلك اختلف أهل العلم مثلا لو أن الرجل عنده أصبع زائدة فهل يجوز أن يقطع الأصبع الزائد؟ فعنده أذن زائدة هل يقطعها؟ ونحو ذلك، فليس الأمر على إطلاقه، لا بد من هذا فيها من الضوابط التي أشرت إليها. وفيه نوع ثان من العمليات الجراحية وهي عمليات جراحية تجميلية محضة، ليس المقصود منها إلا التجميل، فهذه على الصحيح غير جائزة، على الصحيح غير جائزة، وأفتى كثير من أهل العلم بتحريمها. النوع الثالث يتوسط بين الأمرين السابقين، فأصله عملية جراحية، وأما التجميل فتابع وليس مقصودا بالذات، وإنما المقصود من العملية الجراحية الطب والتداوي، التجميل جاء تابعا، فإن توفرت الشروط في جواز العملية من باب التطبب والمداوات وكان التجميل تابعا جازت، وإلا فلا. فهذه العملية التي قامت بالمرأة التجميلية وتقول هي لا تعرف ولا تعلم، فواضح عقيدة أهل السنة والجماعة في من يقع في الحرام أو في المعصية، الواجب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل وعلى ويأتي بشروطها ومنها التي تجتمع في الندم على الفعل، ويصل الندم هو مراتب وأبلغها ومن أحسنها أن يجد التائب في نفسه الحرج والخوف من الله حتى يبكي من فعله، وثانيا الاستغفار من الفعل، وثالثا أن يعزم على عدم الرجوع إلى هذا العمل المشين أي المعصية، هذا إذا كان العمل بين المعصية بينه وبين ربه كما هو في هذا الفعل، فإن كان فيه اعتداء على حق العباد فشرط آخر في التوبة وهو إرجاع الحقوق إلى أصحابها، فهذا الواجب عليك بارك الله فيك، وهو أن تتوبين إلى الله تبارك وتعالى بالندم والاستغفار وعدم الرجوع، العزم على عدم الرجوع إلى مخالفة أوامر الله والوقوف في معاصيه، والإكثار من النوافل صلاة وصياما وصدقة وغيرها، والله أعلم. في إشكال، يعني خصام بين زوج وزوجته. طيب الحكاية طويلة، خلاصتها أن الزوج الآن يساكن زوجته في البيت، لكن هو يسكن في طابق وهي تسكن في طابق. منفصلين، كل واحد منهما يعيش في طابق قرابة سنة، يعني هو المشكلة حدث بينهما طويلة. الآن وسببها أن الزوج أراد أن يتزوج على زوجته الأولى، فهي رفضت وقال إما أن تقبلي وإما أن أطلقك. لم ترضى ولن تقبل الطلاق، لكن انعزلت عنه لأنه صار يستهزئ بها ويسخر منها. صارت هي في طابق وهو في طابق، هذا لمدة سنة. فتسأل ما هو الحكم في ذلك. الآن لا يخلو الحال، إما أن يكون النشوز منها أو منها. إذا كان الأمر مبنيا فقط على التعداد في الزواج لا يصح لها ولا يجوز لها أن تمنعه، والواجب أن تقبل ما دام له سعة في الرزق. نعم هي قد تقول أنها كابدت معه الصعاب حسب ما هو مذكور في السؤال، ولا أريد أن أطيل، هي تعرف ما كتبت أو أن أذكر ما كتب، ولو تائبت معه إلى غير ذلك، لكن هذا حق شرعي ما دام عنده وحاجته متيسرة وأراد أن يتزوج فليتزوج، وتبقى هي زوجة أولى ويأتي بالثانية، ولا إشكال في ذلك، فلا يصح لك أن تمنعيه ما دام يتيسر الأمر له وله رغبة في ذلك. أما إذا كان وقع منه النشوز أو وقع منها النشوز، إن وقع منها فالزوج يتبع ما الطرق الشرعية، الوعظ أو الضرب غير المبرح والهجران، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما، الثلاث ما تنفعش ما نفعش، فبعثوا حكما من أهل حكما من أهلها إن يريد إصلاحي وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إذا وعظ وهجر وضرب ضربا غير مبرح فيبعث جماعة من أهلها وجماعة من أهلها أصحاب رزانة وعقول وصلاح، فيوفق الله عز وجل بينهما إما بالاجتماع أو الافتراق. أما إذا كان النشوز منه، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا فلا نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالواجب الإصلاح بين الزوجين إن وقع النشوز من الزوج، مع أنه نجد في النفوس الشح، كل واحد يريد أن يكون الحق في جانبه، فلا بد من السعي للإصلاح بين الزوجين. هذا هو الطريق الشرعي. فإذا الواجب أن يتبع. أما الآن إذا كان الزوج هنا هو الذي انعزل على زوجته ولم يرد أن يبقى معها، فعندها الحق إذا جاوز 4 أشهر أن ترفع الأمر إلى القضاء، لأنه يصير من باب الإيلاء للذين يؤلون من أزواجهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الذي يضارر بزوجته يهجرها لا يضاجعها ولا يعطي حقها وينعزل عنها. يسمى الإله له يصبر معه 4 أشهر، إذا جاوز 4 أشهر يلزمه عند ذلك القاضي على الصحيح إما أن يعود إلى زوجته وإلا يلزم بالطلاق، هذا في حق الزوج. لو كان هي الهاجرة لفراشها هذا يحرم عليها ولا يجوز لها بحال من الأحوال، لأنها إما أنها في هجرانها له، إما أنه لم يضرها فهي هاجرة له بغير عذر فلا يجوز لها ذلك، وإما أنه ضرها فإما أن تصبر معه وإما أن تطلب الطلاق، وعند ذلك يأتي الخلع كما جاء في قصة المرأة قالت يا رسول الله لا أنقم عليه خلقا ولا دينا ولكن أكره الكفر بعد الإسلام، يعني تخشى أن لو بقيت معه في المعيشة لا تقم على طاعته وخدمته فتخالف أمر الله فتقع في المعصية، الإشارة على الكفر هنا للمعصية، فطلبت الطلاق. لكن أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها دون بأس لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، والخلع الاختلاع للزوجة غير جائز إلا فيما يكون سببه شرعيا، قال عليه الصلاة والسلام المختلعات المنتزعات هن المنافقات. والله تعالى أعلم. ما هذا السؤال احتاج نوعا ما إلى السؤال الأخير، هذا فيه طول، والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضاه ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وذكر يعني الدروس تصير أسبوعيا، ولا تنسوا في حفظ المتن لمن أراد ونشط لذلك وقوي عزمه، والله موفق لكل خير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.